بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس السادس من دروس العقيدة من كتاب تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وتفاضل الإيمان بين المؤمنين وحكم مرتكب الكبيرة من المؤمنين وحكم الشهادة للمحسن بالجنة وللمسيء بالنار. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. معنى قوله والإيمان: الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار والتصديق، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. ومعنى قوله قول وعمل مع اعتقاده بالجنان: قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، أي أن حقيقة الإيمان تتكون من أربعة أمور: الأول قول القلب، وهو تصديقه وإيقانه. ومن الأدلة على أن قول القلب من الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي صدقوا ثم لم يشكوا. فإذا علم القلب بالحق ولم يقترن به عمل القلب لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. الأمر الثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والدليل على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: قولوا آمنا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى آخر هذا الحديث. ومن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة على التكلم فهو كافر باتفاق المسلمين، كما قال ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. الأمر الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد. والدليل على أن عمل القلب من الإيمان قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الرابع عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار كالتسبيح والتهليل والتكبير، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها كالقيام والركوع والجهاد ونحو هذا. ومن الأدلة على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. إذن لكي يكون العبد مؤمنا لا بد أن يحقق أربعة أمور: الأول قول القلب، ومعناه تصديق القلب وإيقانه. الثاني قول اللسان، ومعناه النطق بالشهادتين. الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والإنابة والخوف والرجاء والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلب. الرابع عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع وغير ذلك. وقد أجمع السلف على أن الإيمان يتركب من هذه الأمور الأربعة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. ومعنى قول الإمام المزني رحمه الله تعالى: وهما سيان، أي القول والعمل مثلان. ومعنى قوله: ونظامان وقرينان، أي متلازمان لا يفترقان، فلا ينفك أحدهما عن الآخر. ومعنى قوله: لا نفرق بينهما، أي لا نقول إن الإيمان قول فقط، أو إن الإيمان عمل فقط، بل إن الإيمان قول وعمل. ومعنى قوله: لا إيمان إلا بعمل، أي لا إيمان صحيح إلا بعمل. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول وتصديق، ولا يدخلون في الإيمان العمل. ومعنى قوله: ولا عمل إلا بإيمان، أي لا عمل مقبول إلا بالإيمان. وفي هذا رد على الكرامية الذين يقولون: الإيمان نطق باللسان فقط دون اعتقاد بالقلب. ثم قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن تفاضل المؤمنين في الإيمان: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. معنى قوله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، أي متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ففي هذه الآية الكريمة قسم الله عز وجل المؤمنين ثلاثة أقسام: الأول المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات، الثاني المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. الثالث الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. ومعنى قوله وبصالح الأعمال هم متزايدون، هذا فيه تقرير لعقيدة السلف الصالح بأن الإيمان يزيد بالطاعة. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ثم قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن حكم مرتكب الكبيرة من المؤمنين ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، أي إذا ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر التي ليست بشرك فإنه لا يخرج من الإيمان بل يكون مؤمنا فاسقا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله عز وجل كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة. ومن الأدلة أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قال ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ثم قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن حكم الشهادة للمحسن بالجنة وللمسيء بالنار، ولا نوجب لمحسنهم بالجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. معنى قوله ولا نوجب لمحسنهم بالجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا نشهد لأحد معين من أهل القبلة بالجنة إلا من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة. ومعنى قوله ولا نشهد على مسيئهم بالنار، أي لا نشهد على أحد معين من فساق المؤمنين بالنار إلا بنص من القرآن الكريم أو السنة المطهرة. أما الكافر الأصلي كالنصراني واليهودي فنشهد له بالنار إن مات على كفره، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. أسئلة الدرس. السؤال الأول يتركب الإيمان عند أهل السنة والجماعة من أربعة أمور، وضح ذلك مع ذكر أدلة على ما تقول. السؤال الثاني ما الدليل على تفاضل الإيمان بين المؤمنين؟ السؤال الثالث ما حكم مرتكب الكبيرة من المؤمنين مع ذكر دليل على ما تقول؟ السؤال الرابع ما حكم الشهادة للمحسن بالجنة وللمسيء بالنار؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.